السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. أما بعد، فنكمل مسيرتنا في هذه الحقبة من التاريخ المهم الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه. فنبدأ بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أقول نبدأ بذكر ما سنتكلم عنه في هذه الحلقة. سنتكلم عن قراءة التاريخ، كيف تكون، كيف نقرأ التاريخ، كيف نستلذ بقراءة التاريخ. ومع هذه القراءة نحذر من ماذا؟ نحذر من ماذا أثناء قراءتنا، ثم كذلك لمن نقرأ، ثم نتكلم بحول الله تبارك وتعالى عن التشويه الذي مس هذا التاريخ المبارك ممن وما وسائلهم في هذا التشويه. سنذكر هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة. إن قراءة التاريخ مهمة جدا كما قلنا، وإذا أراد الإنسان أن يقرأ هذا التاريخ لابد له أن يعرف كيف يقرأ التاريخ. ليست المسألة فوضى، وإنما هي بترتيب وتنظيم ودراسة وعلم حتى يستفيد الإنسان من قراءته لهذا التاريخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، وهي ما نسميها بالقواعد. هذه الأصول الكلية هي القواعد التي ترد إليها الجزئيات. يقول: ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. إذن إذا كان عندك وعندك القواعد الكلية، ولنضرب على ذلك مثالا: القاعدة الأولى العدالة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الأول قول بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم أنهم صالحون مصلحون، هذه قاعدة عندنا. ثم بعد ذلك ينظر في القاعدة الثانية مثلا، وهي التي تقول إنهم غير معصومين. فإذا جئنا إلى الجزئيات وهي الوقائع التي وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينظر في هذه الجزئيات كيف تنزل على هذه القواعد. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام تعالى، يقول: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعدل وعلم ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. وإلا، يعني إن لم يتنبه لهذه القضية وهي النظر في الكليات وإنزال الجزئيات عليها، ما المحظور؟ ما الذي سيترتب على عدم الالتزام بهذه القاعدة أو بهذا الأمر؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، لأنه ليست هناك قواعد تنظمها وتستقيم الجزئيات وتنضم تحتها، ليس كذلك. فيقول: فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات وهي القواعد العامة. ثم ماذا قال؟ فيتولد فساد عظيم. لهذا يجب علينا أن نعرف كيف نقرأ التاريخ. إن قراءتنا للتاريخ يجب أن تكون كما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص بذلك تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا التاريخ الذي سنقرأه لماذا لا ننظر في إسانيده؟ إن هذه الأمة يقال لها أمة الإسناد، تميزت عن سائر الأمم. التوراة ليس لها إسناد معروف، الإنجيل ليس له إسناد معروف، القرآن له أسانيد كثيرة متواترة اعتنى أهل العلم بنقله، وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى أهل العلم بأسانيدها. فهذا الأمر بالنسبة للقرآن والسنة. كذلك الفترة التي نقل فيها القرآن، الفترة التي نقلت فيها السنة، نقلت السنة، نقلت القرآن، هم كذلك نقلت كثير من روايات التاريخ. ولكن لما كان الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن والسنة فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعهد الله بحفظ الكتاب، تعهد الله بحفظ السنة. طيب والتاريخ؟ التاريخ يكون ضمن الجزئيات التي ترد إلى الكليات. التاريخ يكون ضمن الجزئيات التي ترد إلى الكليات، ألا وهي الاعتناء بالإسناد. فنعتني بالأسانيد في قراءتنا للتاريخ كما نعتني بالأسانيد عند قراءتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول إنه يجب علينا حقيقة إذا أردنا أن نقرأ التاريخ أن نحاكمه إلى علم الجرح والتعديل، أن نحاكمه إلى علم الرجال، أن نحاكمه إلى علم الحديث، أن يرجع التاريخ إلى الحديث لا أن يرجع الحديث إلى التاريخ. فهذا الأمر الأول، ألا وهو كيف نقرأ التاريخ. أما الأمر الثاني، ألا وهو مما نحذر. للأسف هناك كثير من الكتاب أساءوا إلى التاريخ من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، وذلك من خلال أنهم يكتبون قصة، والمهم أن تكون هذه القصة جميلة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. وأحيانا قد يشاركهم البعض في أنه يروي هذه الروايات أو القصص الضعيفة بقصد التشويه، نعم يريد أن يشوه التاريخ، لا يريد أن يذكر تاريخا صحيحا وإنما يريد تاريخا مشوها. فلنكن على حذر. فعلى سبيل المثال للحصري، العقاد في عبقرياته. ونحن عندما نتكلم الآن عن بعض الأشخاص الذين قد لا يقبل الناس الكلام فيهم، نحن لا نريد الأشخاص، أكثرهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقد توفاهم الله تبارك وتعالى، فإحنا لا شأن لنا بالأشخاص، وإنما نتكلم عن المدارس، نتكلم عن الكتب، نتكلم عن المؤلفات لا عن الأشخاص، فكل بحسبه. فالعقاد على سبيل المثال في كتابه العبقريات، للأسف في هذا الكتاب أدخل كثيرا من الروايات الضعيفة بل المكذوبة التي لا تصح. نعم ساقه سياقا جميلا، هو صاحب قلم وله براعة في ذلك، ولكن هذا شيء والتاريخ الصحيح شيء آخر تماما. فكتاب العبقريات كمثال، أو كتب العبقريات لعباس محمود العقاد، يجب أن نتوقف عندها كثيرا وأن نحذر مما فيها لعدم اهتمام المؤلف رحمه الله بصحة ما يذكره في كتابه. مثال آخر، خالد محمد خالد رحمه الله، كذلك في كتابيه رجال حول الرسول والخلفاء أو خلفاء الرسول، كذلك في هذين الكتابين اهتم بجمال القصة ولم يهتم بصحتها أبدا. ولذلك نحذر عند قراءتنا لهذين الكتابين. طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى أو كتاب موقعة الجمل أو علي وبنوه، كل هذه الكتب كان طه حسين لا يسوق القصة الصحيحة غالبا، وإنما يسوق لك قصة، المهم أنه ساقها، وليس مهما أن ينظر في صحتها أو عدم صحتها. جورجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي كذلك أساء كثيرا في هذا الكتاب لتاريخ المسلمين. وهناك كتب ينبغي أن نحذر منها. أولا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذا الكتاب أولا مؤلفه ليس بذاك الثقة عند أهل العلم، بل هو متهم، ثم كذلك وأوجد أو وضع في هذا الكتاب كثيرا من الروايات الممجوجة المكذوبة على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. هذا الكتاب كذلك لا أسانيد فيه ولا خطامة له، ويسوق القصص لأنه كتاب في الأدب، فيسوق القصص بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، وفيها كثير من القصص المكذوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، هذا الكتاب يجب علينا أن نحذر منه لأنه مكذوب أولا ابتداء على ابن قتيبة، فابن قتيبة لم يؤلفه، وإنما ألف في زمن متأخر ونسب إلى ابن قتيبة كذبا وزورا، ودس فيه كثير من الكذب والتشويه لتاريخنا الإسلامي. كذلك كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، فهذا الكتاب كذلك يجب علينا أن نحذر منه لما لمؤلفه من ميول طائفية سيئة، ولذلك ساق فيه كثيرا من الأخبار التي تشوه صورة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك فلمن نقرأ؟ وهذا سؤال مطروح. هناك كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية للدكتور يحيى اليحيى، وهناك كتاب مرويات أبي مخنف من تاريخ الطبري كذلك للدكتور يحيى اليحيى. كتب الدكتور علي محمد الصلابي جيدة جدا، سواء في السيرة أو في الخلفاء الراشدين في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، كتبه يعني اعتنى بها وراعى فيها صحة الأسانيد من ضعفها كثيرا. كذلك تحقيق مواقف الصحابة من الفتن من تاريخ الطبري للدكتور محمد محزون، وكذلك عصر الخلافة الراشدة لأكرم ضياء العمري دكتور حفظ الله، وكذلك مرويات خلافة معاوية من تاريخ الطبري الطبقات الكبرى لابن سعد، حيث إنه يسوق الروايات بأسانيده. كذلك كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة، كذلك كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي. هذه كتب لو حرص الإنسان على قراءتها لكانت كتبا نافعة، وهي كذلك تاريخ المسلمين. نعم شوه التاريخ، وشوهته أعني تاريخ المسلمين أيدي آثمة. هذه الأيدي الآثمة قصدت أن تسيء إلى الإسلام من خلال هذا التشويه الذي وقع. فمن ذلك التشويه الذي وقع في تاريخ أمتنا الإسلامية كمثال الاختلاق والكذب. نعم الاختلاق والكذب، تختلق قصة، تختلق رواية، تختلق حادثة ما حدثت أبدا، ولكنها تختلق لماذا؟ لأجل تشويه هذا التاريخ. فمثال على ذلك يذكرون عن عائشة رضي الله عنها أنها لما مات رسول الله، لما مات علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وجاءها الخبر بموته سجدت لله شكرا. ماذا يقصد من هذه الرواية؟ إنه يقصد الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولمحاولة إقناع الناس بأن عائشة رضي الله عنها تكره عليا. كذلك لما قيل إن عائشة كانت تقول اقتلوا نعسلا فقد كفر، ونعسل هو عثمان رضي الله عنه. المهم أن لهم وسائل كثيرة لتشويه هذا التاريخ، نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ونتمها بعد فاصل قصير. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طير العصبي. أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طير العصبي. ريحانتان أفاح الله عطرهما في صدر أحمد في جد وفي لعب. يا آل بيت رسول الله إنكم في قلب كل تقي حب محتسبي. أحب فاطمة الزهراء فافتقرت خير النساء وبرت طير العصبي. إني أحبكم حبا لجدكم وطاعة لرضا الرحمن في رغبي. صلى عليكم إله الكون فالتزمات من ضمائرنا ترجو حسن منقلبي. أحب فاطمة الزهراء كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ. حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ذكرنا قبل الفاصل أن الإخباريين استخدموا لتشويه هذا التاريخ صورة من الصور، ألا وهي الاختلاق والكذب، واختلقوا كذلك وسائل أخرى. قد يعجز الشيطان أحيانا عن أن يفعل كفعلهم، فحسابهم على الله تبارك وتعالى. ولكن الله جل وعلا لما تعهد به من حفظ هذا الدين سبحانه وتعالى هيأ من هذه الأمة علماء أفاضل أجلاء توفاهم الله سبحانه وتعالى، حرصوا كل الحرص على أن يبينوا هذا الزيف وينبهوا إليه. قلنا إن الصور كثيرة، من ذلك الاختلاق والكذب وما ذكروه من سجود عائشة رضي الله عنها لما بلغها خبر وفاة علي رضي الله عنه، أو قولها اقتلوا نعثلا فقد كفر. كذلك الزيادة والنقصان، يعني يزيدون في الرواية وينقصون منها، يزيدون في الرواية وينقصون منها. كيف؟ أما هذه وهي الزيادة والنقصان فمثال على ذلك، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، ثلاث قضايا مفصلية في تاريخنا الإسلامي. نعم، قضايا مفصلية. قضية السقيفة قضية الشورى، قضية التحكيم. ولا أعني بهذه القضايا أن هذه فقط التي زيد فيها ونقص منها، ولكني أذكر هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وإن كنا سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن كل قضية من هذه القضايا الثلاث بتفصيل دقيق إن شاء الله تعالى، ولا أقول تفصيل ممل ولكنه تفصيل دقيق. قضية السقيفة ابتداء، هذه القضية لو نظرنا في تاريخ البخاري أو عفوا في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وكذا في صحيح الإمام مسلم، لو وجدنا أن قضية السقيفة محصورة في وقت معين قصير وقعت فيه هذه السقيفة، وقلت سنذكرها مفصلة، ولكن عندما ترجع إلى هؤلاء المشوهين نجد أنهم جعلوا كما يقال من الحبة قبة من خلال نظرهم إلى قضية السقيفة. كذلك الأمر بالنسبة لقضية الشورى، زيد فيها أشياء تضحك كما يقال الثكلة، نعم الثكلة، الثكلة التي مات زوجها تضحك من هذه الزيادات الممجوجة التي زيدت في هذه القضية ألا وهي قضية السقيفة أو قضية الشورى أو قضية التحكيم. فعلى سبيل المثال للحصري، في قضية الشورى على سبيل المثال نجد أن عمر جعل الأمر في ستة على أن يختاروا منهم أحدهم، يزيدون في هذه القضية أن عمر أمر المقداد أن يتابع هؤلاء الستة، وماذا يتابع هؤلاء الستة؟ وإذا اتفقوا على واحد وخالف واحد، يعني اتفق خمسة على شخص وخالف واحد فإنه يقتل، وإذا خالف اثنان يقتلان، وإذا خالف ثلاثة ينظر على إلى الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ويقتل الثلاثة الآخرون. وإن مرت الأيام، أي الأيام الستة، إذا مرت الأيام ولم يتفقوا على شخص قتل الستة. هذا يقوله عمر؟ هذا يمكن أن يكون؟ نعم هكذا رووا وهكذا حدثوا. ثم نأتي إلى قضية التحكيم كذلك، فنجد كذلك في قضية التحكيم أنهم يقولون إن عمرو بن العاص ضحك على أبي موسى الأشعري وخدعه، وأن أبا موسى الأشعري نزع عليا من الخلافة، وأن عمرو بن العاص نزع عليا كذلك وثبت معاوية، وكل هذا كذب وزور، كل هذا كذب وزور. نعم قد يستغرب الكثيرون، هل يمكن أن يكون هذا كذبا؟ نعم يمكن أن يكون هذا كذبا. بماذا عرفنا هذا الأمر؟ هل هو منام ورأينا فيه رؤيا كما يرى الأنبياء؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل هي قضية توصلنا إليها، تستطيع أنت وتستطيعين أنت أن تتوصلوا إلى ما توصلنا إليه. بماذا؟ بقضية واحدة ألا وهي النظر في الأسانيد، النظر في هذا العلم الجليل، العلم الطيب المبارك الذي نبه الله عليه في كتابه العزيز فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القضية الثانية إذن هي الزيادة والنقصان. القضية الثالثة التأويل الباطل، نعم التأويل الباطل للأحداث. كيف؟ ما معنى التأويل الباطل للأحداث؟ كيف نؤول الأحداث ونفسرها تفسيرا باطلا مرفوضا؟ إن ذلك يكون ابتداء عندما يؤتى إلى فضائل علي، لا ينكر أحد من المسلمين أن لعلي فضائل. الآن ما نظرتنا إلى عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا نقول عنه إلا خيرا، فهو نبي كريم ميزه الله تبارك وتعالى إذ نفخ فيه من روحه وألقى إليه كلمته إلى مريم. طيب فعندما يأتينا النصارى اليوم ويقولون نحن نقول عيسى أفضل من محمد ولا نعترف محمد وأنتم تعترفون بعيسى، وفضائل عيسى تدل على أنه ابن الله، نقول أبدا لا يدل هذا على، نعم لعيسى فضائل ولكن لا يكون ابنا لله. كذلك الأمر بالنسبة لعلي، لعلي فضائل ولا يكون بها مقدما على غيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فتؤخذ فضائل علي رضي الله عنه وتجعل أساسا لقضية الخلاف بين المسلمين ألا وهي قضية الخلافة. ثم كذلك نأتي إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما ولى أقاربه، فيقول ولى أقاربه لأنهم أقاربه، لا لأنهم جيدون، لا لأنهم أهل لهذه الولايات، وإنما لمجرد أنهم أقارب لعثمان. فتؤول هذه الأحداث تأويلا باطلا يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إبراز المثالب وطمس المحاسن، والأمر كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. نعم، يبرزون المساوئ إن وقعت ويطمسون المحاسن وكأنها لم تكن، هذا أمر. كذلك صناعة الأشعار، نعم صناعة الأشعار، تصنع أشعار وتنسب إلى أقوام، نسبوا إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه قال عن عائشة يوما رضي الله عنه وعنها، ماذا قال عنها؟ قال تبغلتي تجملتي ولو شئتي تفيلتي، يعني ركبتي البغل، ركبتي الجمل، وإن شئتي ستركبين الفيل، يعني يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يسخر من أمه، جعل ابن عباس يسخر من أمه وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وينسبون إليها أنها ركبت بغلا لتمنع الحسن من أن يدفن في بيتها، فقال له ابن عباس الآن تبغلت وسابقا تجملت، ركبت الجمل في معركة الجمل كما سيأتينا، ولو شئت تفيلت أي ستركبين الفيلة بعد ذلك. كذلك وضع الكتب، وهذه قضية حساسة جدا ومهمة جدا جدا جدا. كيف توضع كتب على ألسنة أناس ما قالوها؟ يعني وضعت كتب على لسان عائشة وعلى لسان الزبير وعلى لسان علي وعلى لسان طلحة، وهذه كلها سيأتي ذكرها عندما نتكلم عن مقتل عثمان رضي الله عنه، إذ زورت كتب أنهم كتبها أولئك القوم يطلبون من الناس الخروج على عثمان. ثم ألفت كتب مجلدات، كتاب الإمامة والسياسة كما ذكرنا قريبا، هذا الكتاب نسب إلى ابن قتيبة ظلما وزورا، هو ليس ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك وهي المسألة الأخيرة، استغلال تشابه الأسماء. نعم تستغل الأسماء ويستغل تشابه بينها. فمثال على ذلك الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الإمام الجبل جيء بشخص بنفس اسمه محمد بن جرير الطبري، ثم ماذا؟ وبنفس الكنية أبو جعفر، فصار عندنا الطبري شخصان، شخصين، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري وهو إمام من أئمة أهل السنة، ومحمد بن جرير أبو جعفر الطبري وهو إمام من أئمة الشيعة الاثني عشرية. فتنسب كتب الشيعي الاثني عشري إلى الإمام الطبري محمد بن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. والفارق بينهما أمران اثنان، أما الأمر الأول فهو في الاسم، في اسم الجدي، فصاحبنا هو محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، وأما الآخر وهو الشيعي فهو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، فهذا الفارق الأول. وأما الفارق الثاني فهو أن محمد ابن جرير الطبري من علماء القرن الثالث الهجري، وتوفي في بداية القرن الرابع الهجري سنة 310، بينما الطبري الآخر ابن رستم فإنه لا تعرف سنة وفاته، ولكن على المشهور أنه في القرن الخامس الهجري. فالفرق إذن في سنة الوفاة وفي الاسم، في اسم الجدي بين محمد بن جرير الطبري وابن يزيد ومحمد بن جرير بن رستم الطبري. ابن حجر كذلك عندما يقال صحح الحديث ابن حجر، ابن حجر شخصان، ابن حجر الهيتمي وابن حجر العسقلاني. فإذا قال أهل العلم صحح الحديث ابن حجر العسقلاني كل الناس قالوا مقبول. لماذا؟ لأنه إمام جبل من أئمة الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن يأتون لمحمد لابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي عالم ولكنه من علماء الفقه وليس من علماء الحديث، فيأتون ولا يقبل أهل العلم تصحيحاته للحديث، وليس عمدة في الحديث كما هو الأمر بالنسبة لابن حجر العسقلاني، فيأخذون أحاديثا صححها الهيتمي ثم يقولون صححه ابن حجر هكذا، وتبقى ابن حجر هكذا دون التمييز بين العسقلاني وبين الهيتمي، وهذا سوء استغلال لهذه القضية المهمة ألا وهي معرفة علماء الحديث الذين تكلموا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إذن هي أهم الأمور التي من خلالها دخلوا إلى تشويه تاريخنا العظيم. وهناك لا شك أمور أخرى ولكن في هذا الكفاية، لأنه ليس المقصود من حديثنا معكم هو أن نذكر كل الوسائل وكل الأمثلة على هذه الوسائل، ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله، ها قد عدنا لكم مرة ثانية وألخص لكم ما سبق أن ذكرناه، ألا وهو أننا إذا أردنا أن نقرأ تاريخنا قراءة صحيحة لابد أولا أن نعرف كيف نقرأه، ثم بعد ذلك أن نحذر حين قراءتنا. وذكرنا بعض الكتب التي ينبغي الحذر منها، وهذه ليست كل الكتب وإنما هي بعض هذه الكتب، ثم بينا أيضا بعض الكتب الصالحة في هذا المجال لأن نقرأها في تاريخنا، ثم بعد ذلك بينا الوسائل التي استخدمها الإخباريون لتشويه تاريخنا. أعيدها مجملة: أولا الاختلاق والكذب، ثانيا الزيادة والنقصان، ثالثا تأويل الأحداث تأويلا باطلا، رابعا إبراز المثالب وطمس المحاسن، خامسا صناعة الأشعار، سادسا وضع الكتب، وسابعا استغلال تشابه الأسماء. هذه بعض وسائلهم التي أظن أن الشيطان عجز عن جمعها كلها، وإن شاء الله تعالى نترككم سالمين غانمين سعداء، ونقول لكم إننا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سندخل في التأصيل لهذه الدراسة، سنتكلم عن تاريخ الطبري وأهميته ومكانته وسبب اهتمام أهل العلم به، بل سبب أخذ الجميع عن تاريخ الطبري، أهل الحق وأهل الباطل كلهم يأخذون من تاريخ الطبري، وهذه مسألة مهمة جدا نعرف لماذا يأخذ هؤلاء، ويأخذ هؤلاء كذلك كلهم يأخذون من تاريخ الطبري. سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى، وسنتكلم كذلك عن منهج التثبت عند أهل العلم، متى بدأ وكيف بدأ. هذه أمور سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة، حيث إنها وما سبق ستقوم عليها كل الحلقات التي ستأتي. نعم، نضع القواعد والضوابط كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. بعد أن نضع هذه القواعد وهذه الضوابط، بعدها نستطيع أن نقرأ التاريخ ونحن في ارتياح تام تماما. نعم، مرتاحون ونحن نقرأ التاريخ، لأننا عرفنا الضوابط التي من خلالها نقرأ هذا التاريخ. فهي دعوة مني إليكم إلى لقاء قريب بحول الله تبارك وتعالى. وأذكر كلمة قلتها قبل، قالها قبلي القحطاني رحمه الله تعالى: حب الصحابة والقرابة سنة، ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسداني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه تراءت والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من